إذا توضأت قبل صلاة المغرب بنصف ساعة أو ربع ساعة، وصليت ركعتين للوضوء، وجلست لقراءة القرآن والاستغفار حتى يحين أذان المغرب، فهل عملي ذلك صحيح؟ نعم، عمل طيب، لأن الوضوء عبادة عظيمة، وشرع الله لمن توضأ يصلي ركعتين سنة الوضوء، فإذا توضأت ولو بعد العصر وصليت ركعتين السنة سنة الوضوء فهذا كله طيب. فإذا انتظرت صلاة المغرب تسبيح والتحميد والتكبير فهذا خير عظيم. يقول الله سبحانه: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فالتسبيح في آخر النهار قربة عظيمة، وهكذا في أول النهار، فيبدأ النهار بالتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار ويختم كذلك. وفق الله جميعا. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.